الثاني من السؤال: إلى أي حد يجب على المرأة أن تطيع زوجها؟ أما مسألة الوجود فما أوجب الله عليها من ما إذا دعاها إلى فراشه، وكذلك أيضا إذا كان يعني كبيرا فينبغي أن تصبر معه ما استطاعت، وهكذا أيضا. لكن هناك أوسع من الوجوب، أي نعم أوسع من الوجوب، وهو الذي ننصح به أنها تصبر على زوجها في السراء والضراء، وأنها لا تكلمه ما لا تطيق، ما لا يطيق، ولا تكلمه بشراء الموديلات الجديدة. إن رأت سيارة قد اشتب لنا مثل هذه السيارة، وهكذا اللباس تحرص على الموديلات الجديدة، فينبغي لها أن تصبر عليه وأن تحسن أيضا إليه وإلى تربية أولاده، وتغسل له ثيابه، وتعينه على الخير، وتحسن له طعامه إن استطاع، إن احتاج إلى ذلك. فالمسألة مسألة تعاون لا سيما وأنتم إن شاء الله طلبة العلم رجالا ونساء، فقد يضيق الوقت على المرأة وتقصر في بعض حقوق زوجها، فينبغي أن يصبر عليها. وقد يضيق الوقت على الرجل ويقصر في بعض حقوق امرأته، فينبغي أن تصبر عليه، والله المستعان.